وهذا الثاني وهذا الثالث هذا علامته نعم بزيادة نعم أربعة نعم بيطر القلم أي شق القلم لاحظوا يا إخوان قلنا واحد اللي هو الوزن واثنين اللي هو المثال هذا اللي يحفظ وثلاثة علامته لا هذه ما نركز عليها نقرأها ونفهمها فقط وبناؤه رقم أربعة هذا أيضا نعتني به طيب أكمل الباب الثالث نعم فعولة يفعول فعولة وجدوالة نعم مفعوله جدورة وجدورة نعم وعلى مكتب أن يكون مرضيه على أربعة أخوة بزيادة الفرق بين العين واللام نعم وبناؤه أيضا للتعبير نحو يعني رفع صوته بالقرآن يعني من جهرة صلاها جهرة ثلاثية أكمل يا شيخ الباب الرابع فعيلة يفعيل فعيلة مفعيلة نعم وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحكام بزيادة العين واللام نعم عثرة من العثور من عثرة يعني نعم أكمل. وبناء أمور اللازم نحو عصي زيد أي طلع لا ظاهر أي طلع اكتب أو زل لأن تقبل أن تكون من العثور أو من العثار من العثار يعني من السقوط الزلل أو من العثور يعني الاطلاع فأظنها عثر زيد أي طلع من العثور اكتب عندها يعني أي طلع أو زل أو سقط يعني طيب أكمل يا شيخ الباب الخامس فعل له نعم موصوله جلدة يجلب جلدة وجلدة نعم وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام الفعل في تأخيره وبناؤه للتعدية نعم اكتب وبناؤه للتعدية غالبا فقط يعني ما تأتي غير التعدية لكن غالبا لا يعني ممكن يأتي لازم نعم عند التعدية بدل فقط غالبا أكمل نحو جلب زيد إذا لبس الجلباب نعم الباب الثالث هذا واضح الذي نقرأه الآن واضح ما أعرف الصمت هذا إيش نعتبره واضح يقولوا واضح طيب أكمل الباب الثالث بعد إنفاعي فعلا نعم موصوله سلطين سلطية وسلطان نعم وعلى مكتب أن يكون ماضيه على أربعة أحرف نعم بزيادة الياء في آخره وبناؤه بالتعبير نحو سلطيت رجلا نعم ويقال لهذه الستة انتهى الآن يتكلم عن الستة الماضية كلها قال ويقال لهذه الستة نعم ويقال لهذه الستة نعم مجموع مقدم باقي ايوه وبعد الالحاق يشرح الالحاق ما هو الالحاق؟ اتحاد المصدرين اي الملحق والملحق به طيب واضح ايش يعني اتحاد المصدرين بين الملحق والملحق به ولا لا؟ واضح هذا؟ نعم هناك دحرجة دحرجة ودحرجة وهنا على طول نقول ايش؟ جلبابة جلبابة وجلبابة نقول جهورة وجهوارة طيب اكمل يا شيخ ايه اقرا ما انتهينا باقي الرباعي المزيد بحرف وثلاثه منها لما زاد على الرباعي المزمن وهو على نوعين نعم النوع الاول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المزمن نعم وهو باء واحد نعم وزنه تفاعل يتفاعل تفاعلا موصوله تدحرج يتدحرج تدحرج وعلامة أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وبناؤه للمطاوعة للمطاوعة تذكرون المطاوعة اللي هو حصول الأثر دحرجته فتدحرج تدحرج إذا هو أثر لدحرج نعم نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر نعم